الله. الله يا الله من حميده الله يا الله من حميدة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخنا أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الواجعي رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح المسند أو الجامع الصحيح بالقدر، قال: فصل، أي فيما هو من كلام ابن القيم رحمه الله. ومن ذلك قوله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. قال: وهذا تفسير الهلوع، وهو شدة الحرص الذي يترتب عليه الجزع والمنع. فأخبر سبحانه أنه خلق الإنسان كذلك، وذلك صريح بأن هلعه مخلوق لله، والهلع فعل من أفعال هذا المخلوق. قال: كما أن ذاته مخلوقة لله، فالإنسان بجملته ذاته وصفاته وأفعاله وأخلاقه مخلوق لله، ليس به شيء خلق لله وشيء خلق لغيره، بل الله خالق الإنسان بجملته وأحواله كلها. فالهلع فعله حقيقة، والله خالق ذلك فيه حقيقة، يعني فعل الإنسان حقيقة، الإنسان يفعل هذا الفعل، والله جل وعلا خالق هذا الفعل حقيقة. قال: فليس الله سبحانه بهلوع، ولا العبد هو الخالق لذلك، يعني لا نجعل هذا ما هو للمخلوق لله، ولا نجعل ما هو لله للمخلوق، فلا نقول المخلوق يخلق أفعال نفسه، لا، المخلوق يفعل أفعال نفسه ولا يخلقها، فالله عز وجل هو الذي خلقها. ووجه الشاهد من هذا الفصل ظاهر، وبه نكتفي، والحمد لله رب العالمين.